نقول لا، الأصل في الصبي أنه محجور عليه، الأصل فيه الحجر فما يحتاج إلى حكم حاكم، فلا يصح. فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. فلا يصح تصرفهم قبل الإذن، إذا أذن لهم في شيء فيصح. والإذن في من قارب البلوغ أو قارب الرشد بالنسبة للسفيه، إذا قارب البلوغ أو قارب الرشد فيأذن وليه في حدود، أما الشيء البسيط فهذا جرت العادة أنه لا يحتاج إلى إذن، لا يحتاج إلى إذن. مثلا ذهب يشتري خبز بريال، مثلا يأتي ولي الصبي مثلا إلى الخباز ويقول لا أنت أخطأت، لم تبيع عليه؟ هذا صبي محجور عليه. نقول لا، محجور عليه في الأشياء الكبار وما جرت فيه العادة أن لا يبيع ولا يشتري فيها الصغير، لكن الصبي يشتري الخبز بريال وبريالين وبخمسة وهكذا، لا حرج في ذلك، وهذا لا يحتاج إلى إذن لأن العرف جرى في هذا. أو يشتري له ما يلعب به مثلا بريال أو بخمسة ونحوها، لكن يشتري له شيئا بخمسمائة أو ستمائة لا، هذا محجور عليه. وقبل الإذن لا يجوز، وبعد الإذن يجوز فيما أذن فيه. مثلا صبي عمره 13 سنة و14 سنة مثلا، أراد وليه أن يختبره في البيع والشراء، أفهم من حوله من أهل السوق بأنه أذن لفلان في البيع والشراء في حدود 500 ريال، في حدود 1000 ريال مثلا، ليرى ليختبره، لأنه لا يظهر اختبار إلا بالبيع والشراء. فإذا باع عليه شخص أو اشترى منه في حدود ما أذن له فيه صح، وفيما زاد فلا. ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي لأنه ماله. ومن أعطاهم ماله، أعطى من؟ أعطى السفيه أو الصبي أو المجنون ماله بيعا، باع على مجنون أو سفيه أو صغير مثلا شيئا ذا قيمة وسلمه إياه، أو أعطاه إياه وديعة، أو أعطاه إياه عارية، أو أعطاه إياه أجرة فتلف في يده، فهل يضمنون ما تلف بأيديهم؟ لا، المقدم في المذهب لا يضمنون. وإن وجد ماله أخذه وبطل البيع أو التأجير، وإن لم يجده فلا شيء له. وفيه قول آخر أن ما أتلفوه يضمنوا، سواء أعطاهم إياه أم أخذوه هم بلا أن يعطيهم إياه. نعم. وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا، لأنه سلطهم عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه، لأنه حينما يعطيهم ماله بيعا أو قرضا أو عارية يعتبر مفرط. تعطي السفيه أو الصبي أو المجنون مالك ثم تطالبه به، لا، أنت الذي فرطت وأعطيته إياه. ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا، لأنه تفريط من المجني، لأنه لا تفريط من المجني عليه. ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا. شخص معه سجادة مثلا وأعطاها لسفيه وديعة، قال أبقها عندك فلما جاء يريدها إذا هو قد أتلفها بأن وضعها داخل الماء والطين أو قطعها أو افترشها وأفسدها في مكان قذر، فهل يلزمه شيء نحو ذلك؟ هذا الصبي أو السفيه أو المجنون لا يلزمه، لكن لو أن الصبي أو السفيه أو المجنون تعدى على سجادة من لم يودعه إياها وأتلفها فهل يلزمه ضمانها؟ نعم يلزمه ضمانها، فإذا تعدى لزم قيمة ما أتلف، وإن أعطي فأتلف فلا يلزم. نعم. والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، لأنه لا تفريط من المجني عليه، جاءوا دخلوا بيته وأخذوا منه شيء وضيعوا فيلزمهم ذلك. والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، إذا أتلف المرء شيئا ضمنه سواء كان عاقلا أو مجنونا أو صبيا أو سفيها. نعم. ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم، لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. كذلك مال شخص لم يدفعه إليهم، جاءوا وأخذوا ماله من بيته أو من دكانه وأتلفوه، هل يلزمهم؟ يلزمهم. ضربوا شخصا بحجر فجنوا عليه بجناية، هل يلزمهم عرش هذه الجناية؟ نعم، لأن الإتلاف يستوي فيه العامد العاقل وغيره. وإن تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه، لما روى ابن عمر قال عودت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعددت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. بدأ المؤلف رحمه الله يبين متى يرتفع الحجر عن هؤلاء الثلاثة، من هم؟ الصبي والسفيه والمجنون. هل يبقى الحجر عليهم أبدا؟ لا. متى ينفك؟ وهل يحتاج إلى حكم حاكم أو لا يحتاج؟ فيه تفصيل، فيقول إذا تم لصغير 15 سنة، الصغير المحجور عليه لصغر إذا بلغ 15 سنة انفك الحجر عنه وجاز له البيع والشراء والتصرف في ماله وفي ذمته بشرط أن يكون رشيدا، بشرط أن يكون رشيد. أما إذا بلغ ولم يرشد فلا، ولا ينفك الحجر قبل شروطه. ما الدليل على أن ابن 15 سنة بالغ ويحكم ببلوغه؟ قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، لأنه عليه الصلاة والسلام رأى أنه صبي حتى الآن ما بلغ. وعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة يوم الخندق فأجازني، فعرفنا من هذا أن ابن 14 سنة صبي في حكم الصبيان، وابن 15 سنة في حكم الرجال، لأنه أجازه بماذا؟ للقتال، والصبي لا يجوز أن يدخل المعركة لأنه لا يتحمل ولا يطيق ما يطيق الرجال، فإذا بلغ 15 سنة وكان يطيق أدخل.

لأنهم يعرفون أن المقاتل البالغ سيقتل والذرية سيبقون، فلا نصدقهم في ذلك. والسنين لا نعلمها إلا من قبلهم، ما في علامة على الشخص أنه بلغ 15 سنة أو 17 سنة أو غير ذلك. كيف ذلك؟ قال رضي الله عنه: يكشف عن مهازرهم، ولا بأس بالنظر إلى العورة للحاجة، يكشف عن عوراتهم وينظر. من أنبت شعرا خشن من الذكور حول قبوله عرف أنه بالغ فقتل، ومن رؤي أنه لم ينبت استبقي على أنه من الذرية ولم يقتل وصاروا خدما للمسلمين. ومنهم عطية القرضي، ومنهم عطية القرضي كان حينما كشف عن مآزرهم لم ينبت فاستبقي فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر سعد بن معاذ رضي الله عنه على هذا الحكم وعلى العلامة التي ميز بها البالغ من غير البالغ. أو أنزل حكم ببلوغه لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. نعم. علامة ثالثة وهي الإنزال، إذا أنزل في يقظة، أنزل منيا يقظة أو مناما باحتلام، فإنه يحكم ببلوغه حينئذ، لأن إنزال المني لا يخرج إلا من البالغ، لقوله جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يعني احتلموا، يعني حصل منهم الاحتلام، أي علامة من علامة البلوغ، فليستأذنوا من أجل أن لا يطلعوا على عورات المسلمين. نعم. أو عقل مجنون ورشد، أو عقل مجنون. متى ينفك الحجر عن الصبي؟ إذا بلغ 15 سنة، أو نبت شعر خشن حول قبله، أو احتلم. ومتى ينفك الحجر عن المجنون؟ إذا عقل. إذا عقل مع هذه الأمور، ما هي؟ الرشد لابد، أو رشد الاثنين، من هم؟ من بلغ وعقل. قد يعقل المجنون ولا يرشد، وقد يبلغ الصبي ولا يرشد. الصبي يبلغ 15 سنة، 16، 17، 20 سنة وهو لا يحسن التصرف، فهل ينفك الحجر عنه؟ لا، بل لا بد من الرشد. نعم. او عقل مجنون ورشد، اي بلغ وعقل، اي من بلغ، اي من بلغ من المجانين من الصغار وعقل من المجانين. نعم. او رشد سفيه، أو رشد سفيه. السفيه متى يفك الحجر عنه؟ متى ينفك؟ إذا رشد. والمجنون متى ينفك عنه؟ إذا عقل ورشد. والصغير متى ينفك الحجر عنه؟ إذا بلغ 15 سنة ورشد، أو نبت حول قبله شعر خشن ورشد، أو احتلم ورشد. نعم. أو رشد سفيه زال حجرهم لزوال علته. زال حجرهم من هم؟ الصبي والسفيه والمجنون. نعم. لزوال علته، وهي عدم حسن التصرف. قال تعالى: